بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، المغني شرح مختصر الخرقي الإمام أبي محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس 13، نتابع قراءة كتاب باب الحيض. المسألة 98. قال: ويستمتع من الحائض بما دون الفرج. وجملته أن الاستمتاع من الحائض فيما فوق السرة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، والوطء في الفرج محرم بهما، واختلف في الاستمتاع بما بينهما، فذهب أحمد رحمه الله إلى إباحته، وروي ذلك عن عكرمة وعطاء والشعبي والثوري وإسحاق ونحوه. قال الحكم: فإنه قال: لا بأس أن تضع على فرجها ثوبا ما لم يدخله. وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي: لا يباح، لما روي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض، رواه البخاري. وعن عمر قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل للرجل من امرأته وهي حائض، فقال: فوق الإزار. ولنا قول الله تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض. والمحيض اسم لمكان الحيض كالمقيل والمبيت، فتخصيصه موضع الدم بالاعتزال دليل على إباحته فيما عداه. فإن قيل: بل المحيض الحيض، مصدر حاضت المرأة حيضا ومحيضا، بدليل قوله تعالى في أول الآية: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، والأذى هو الحيض المسؤول عنه. وقال تعالى: واللائي يئسن من المحيض. قلنا: اللفظ يحتمل المعنيين، وإرادة مكان الدم أرجح بدليل أمرين: أحدهما أنه لو أراد الحيض لكان أمرا باعتزال النساء في مدة الحيض بالكلية، والإجماع بخلافه. والثاني أن سبب نزول الآية أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة اعتزلوها، فلم يآكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت، فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام، فنزلت هذه الآية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء غير النكاح، رواه مسلم في صحيحه. وهذا تفسير لمراد الله تعالى، ولا تتحقق مخالفة اليهود بحملها على إرادة الحيض، لأنه يكون موافقا لهم. ومن السنة قوله عليه الصلاة والسلام: اصنعوا كل شيء غير النكاح. وروي عنه عليه السلام أنه قال: اجتنب منها شعار الدم، ولأنه منع الوطأ لأجل الأذى، فاختص محله كالدبر. وما رووه عن عائشة دليل على حل ما فوق الإزار لا على تحريم غيره. وقد يترك النبي صلى الله عليه وسلم بعض المباح تقذرا، كتركه أكل الضب والأرنب. وقد روى عكرمة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد من الحائض شيئا ألقى على فرجها ثوبا، ثم ما ذكرناه منطوق وهو أولى من المفهوم. فصل: فإن وطئ الحائض في الفرج أثم ويستغفر الله تعالى. وفي الكفارة روايتان، إحداهما يجب عليه كفارة لما روى أبو داود والنسائي بإسنادهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي يأتي امرأته وهي حائض يتصدق بدينار أو بنصف دينار. والثانية لا كفارة عليه، وبه قال مالك وأبو حنيفة وأكثر أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا فصدقه بما قال، أو أتى امرأة في دبورها، أو أتى حائضا، فقد كفر بما أنزل على محمد، رواه ابن ماجه. ولم يذكر كفارة، ولأنه وطء نهي عنه لأجل الأذى، فأشبه الوطأ في الدبر. وللشافعي قولان كالروايتين. وحديث الكفارة مداره على عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وقد قيل لأحمد: في نفسك منه شيء؟ قال: نعم، ولأنه من حديث فلان أظنه. قال عبد الحميد: وقال: لو صح ذلك الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كنا نرى عليه الكفارة. وقال في موضع: ليس به بأس، وقد روى الناس عنه. فاختلاف الرواية في الكفارة مبني على اختلاف قول أحمد في الحديث. وقد روي عن أحمد أنه قال: إن كانت له مقدرة تصدق بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال أبو عبد الله بن حامد: كفارة وطئ الحائض تسقط بالعجز عنها أو عن بعضها ككفارة الوطء في رمضان. فصل. وفي قدر الكفارة روايتان، إحداهما أنها دينار أو نصف دينار على سبيل التخيير أيهما أخرج أجزاءه، روي ذلك عن ابن عباس. والثانية أن الدم إن كان أحمر فهي دينار، وإن كان أصفر فنصف دينار، وهو قول إسحاق. وقال النخعي إن كان في فور الدم فدينار، وإن كان في آخره فنصف دينار، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن كان دما أحمر فدينار، وإن كان دما أصفر فنصف دينار، رواه الترمذي والأول أصح. قال أبو داود الرواية الصحيحة قال يتصدق بدينار أو نصف دينار، ولأنه حكم تعلق بالحيض فلم يفرق بين أوله وآخره كسائر أحكامه. فإن قيل فكيف يخير بين شيء ونصفه، قلنا كما يخير المسافر بين قصر الصلاة وإتمامها، فأيهما فعل كان واجبا. كذا هاهنا. فصل. وإن وطئ بعد طهرها وقبل غسلها فلا كفارة عليه. وقال قتادة والأوزاعي عليه نصف دينار، ولو وطئ في حال جريان الدم لزمه دينار، لأنه حكم تعلق بالوطء في الحيض فثبت قبل الغسل كالتحريم. ولنا أن وجوب الكفارة بالشرع، وإنما ورد بها الخبر في الحائض وغيرها لا يساويها، لأن الأذى المانع من وطئها قد زال بانقطاع الدم، وما ذكروه يبطل بما لو حلف لا يطأ حائضا، فإن الكفارة تجب بالوطء في الحيض ولا تجب في غيره. فصل. وهل تجب الكفارة على الجاهل والناس؟ على وجهين، أحدهما تجب لعموم الخبر، ولأنها كفارة تجب بالوطء أشبهت كفارة الوطء في الصوم والإحرام، والثاني لا تجب لقوله عليه السلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان، ولأنها تجب لمحو المأثم فلا تجب مع النسيان ككفارة اليمين. فعلى هذا لو وطئ طاهرا فحاضت في أثناء وطئه لا كفارة عليه، وعلى الرواية الأولى عليه كفارة، وهو قول ابن حامد. قال ولو وطئ الصبي لزمته الكفارة لعموم الخبر، وقياسا على كفارة الإحرام. ويحتمل أن لا يلزمه كفارة لأن أحكام التكليف لا تثبت في حقه، وهذا من فروعها فلا تثبت. فصل. وهل تلزم المرأة كفارة؟ المنصوص أن عليها الكفارة. قال أحمد في امرأة غرت زوجها إن عليه الكفارة وعليها، وذلك لأنه وطء يوجب الكفارة، فأوجبها على المرأة المطاوعة ككفارة الوطء في الإحرام. وقال القاضي في وجوبها على المرأة وجهان، أحدهما لا يجب لأن الشرع لم يرد بإجابها عليها، وإنما يتلقى الوجوب من الشرع، وإن كانت مكرهة أو غير عالمة فلا كفارة عليها، لقوله عليه الصلاة والسلام عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فصل. والنفساء كالحائض في هذا، لأنها تساويها في سائر أحكامها، ويجزئ نصف دينار من أي ذهب كان إذا كان صافيا من الغش، ويستوي ثبره ومضروبه لوقوع الاسم عليه. وهل يجوز إخراج قيمته؟ فيه وجهان، أحدهما يجوز لأن المقصود يحصل بإخراج هذا القدر من المال على أي صفة كان من المال، فجاز بأي مال كان كالخراج والجزية. والثاني لا يجوز لأنه كفارة فاختص ببعض أنواع المال كسائر الكفارات. فعلى هذا الوجه هل يجوز إخراج الدراهم مكان الدينار؟ فيه وجهان، بناء على إخراجها عنه في الزكاة، والصحيح جوازه لما ذكرنا، ولأنه حق يجزئ فيه أحد الثمنين فأجزأ فيه الآخر كسائر الحقوق، ومصرف هذه الكفارة إلى مصرف سائر الكفارات لكونها كفارة، ولأن المساكين مصرف حقوق الله تعالى، وهذا منها. المسألة 99. قال فإن انقطع دمها فلا توطأ حتى تغتسل، وجملته أن وطأ الحائض قبل الغسل حرام، وإن انقطع دمها في قول أكثر أهل العلم. قال ابن المنذر هذا كالإجماع منهم. وقال أحمد بن محمد المروذي لا أعلم في هذا اختلافا. وقال أبو حنيفة إن انقطع الدم لأكثر الحيض حل وطؤها، وإن انقطع لدون ذلك لم يبح حتى تغتسل أو تتيمم أو يمضي عليها وقت صلاة، لأن وجوب الغسل لا يمنع من الوطء كالجنابة. ولنا قول الله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، يعني إذا اغتسلنا هكذا فسره ابن عباس. ولأن الله تعالى قال في الآية إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فأثنى عليهم، فيدل على أنه فعل منهم أثنى عليهم به، وفعلهم هو الاغتسال دون انقطاع الدم، فشرط لإباحة الوطئ شرطين: انقطاع الدم والاغتسال، فلا يباح إلا بهما، كقوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. لما اشترط لدفع المال إليهم بلوغ النكاح والرشد لم يباح إلا بهما، كذا هاهنا، ولأنها ممنوعة من الصلاة لحدث الحيض فلم يباح وطؤها كما لو انقطع لأقل الحيض. وما ذكروه من المعنى منقوض بما إذا انقطع لأقل الحيض، ولأن حدث الحيض آكد من حدث الجنابة فلا يصح قياسه عليه. المسألة المئة. قال: ولا توطأ مستحاضة إلا أن يخاف على نفسه. اختلف عن أحمد رحمه الله في وطء المستحاضة، فروي ليس له وطؤها إلا أن يخاف على نفسه الوقوع في محظور، وهو مذهب ابن سيرين والشعبي والنخعي والحاكم، لما روى الخلال بإسناده عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: المستحاضة لا يغشاها زوجها، ولأن بها أذى فيحرم وطؤها كالحائض، فإن الله تعالى منع وطأ الحائض معللا بالأذى بقوله: قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، أمر باعتزالهن عقيب الأذى مذكورا بفاء التعقيب، ولأن الحكم إذا ذكر مع وصف يقتضيه ويصلح له علل به، كقوله تعالى: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما، والأذى يصلح أن يكون علة فيعلل به وهو موجود في المستحاضة فيثبت التحريم في حقها. وروي عن أحمد إباحة وطئها مطلقا من غير اشتراط، وهو قول أكثر الفقهاء، لما روى أبو داود عن عكرمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها، وقال: كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها، ولأن حمنة كانت تحت طلحة وأم حبيبة تحت عبد الرحمن بن عوف، وقد سألتا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أحكام المستحاضة، فلو كان حراما لبينه لهما، وإن خاف على نفسه الوقوع في محظور إن ترك الوطأ أبيح على الروايتين، لأن حكمهما أخف من حكم الحائض، ولو وطئها من غير خوف فلا كفارة عليه، لأن الوجوب من الشرع ولم يرد بإيجابها في حقها، ولا هي في معنى الحائض لما بينهما من الاختلاف، وإذا انقطع دمها أبيح وطئها من غير غسل، لأن الغسل ليس بواجب عليها أشبه ثلث البول. المسألة 101. قال: والمبتلى بثلث البول وكثرة المذي فلا ينقطع كالمستحاضة يتوضأ لكل صلاة بعد أن يغسل فرجه، وجملته أن المستحاضة ومن به سلس البول أو المذي أو الجريح الذي لا يرقأ دمه وأشباههم ممن يستمر منه الحدث ولا يمكنه حفظ طهارته عليه الوضوء لكل صلاة بعد غسل محل الحدث وشده والتحرز من خروج الحدث بما يمكنه، فالمستحاضة تغسل المحل ثم تعشوه بقطن أو ما أشبهه ليرد الدم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لحمنة حين شكت إليه كثرة الدم: أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم، فإن لم يرتد الدم بالقطن استثفرت بخرقة مشقوقة الطرفين تشدها على جنبيها ووسطها على الفرج، وهو المذكور في حديث أم سلمة لتستثفر بثوب. وقال لحمنة: تلجمي، لما قالت إنه أكثر من ذلك، فإذا فعلت ذلك ثم خرج الدم فإن كان لرخاوة الشد فعليها إعادة الشد والطهارة، وإن كان لغلبة الخارج وقوته وكونه لا يمكن شده أكثر من ذلك لم تبطل الطهارة لأنه لا يمكن التحرز منه، فتصلي ولو قطر الدم. قالت عائشة رضي الله عنها: اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه فكانت ترى الدم والصفرة والطست تحتها وهي تصلي، رواه البخاري. وفي حديث: صلي وإن قطر الدم على الحصير، وكذلك من به سلس البول أو كثرة المذي يعصب رأس ذكره بخرقة ويحترس حسب ما يمكنه ويفعل ما ذكرنا، وكذلك من به جرح يفور منه الدم أو به ريح أو نحو ذلك من الأحداث ممن لا يمكنه قطعه عن نفسه، فإن كان مما لا يمكن عصبه مثل من به جرح لا يمكن شده أو به باسور أو ناصور لا يتمكن من عصبه صلى على حسب حاله، كما روي عن عمر رضي الله عنه أنه حين طعن صلى وجرحه يثعب دما. فصل. ويلزم كل واحد من هؤلاء الوضوء لوقت كل صلاة إلا أن يخرج منه شيء، وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال مالك لا يجب الوضوء على المستحاضة، وروي ذلك عن كريمة وربيعة، واستحب مالك لمن به سلس البول أن يتوضأ لكل صلاة إلا أن يؤذيه البرد، فإن آذاه قال فأرجو أن لا يكون عليه ضيق في ترك الوضوء. واحتجوا بأن في حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة بنت أبي حبيش فاغتسلي وصلي، ولم يأمرها بالوضوء، ولأنه ليس بمنصوص على الوضوء منه ولا في معنى المنصوص، لأن المنصوص عليه الخارج المعتاد وليس هذا بمعتاد. ولنا ما روى عدي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة، رواه أبو داود والترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش للنبي صلى الله عليه وسلم فذكرت خبرها ثم قال اغتسلي ثم توضئي لكل صلاة وصلي، رواه أبو داود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح، ولأنه خارج من السبيل فنقض الوضوء كالمذي. إذا ثبت هذا فإن طهارة هؤلاء مقيدة بالوقت، لقوله تتوضأ عند كل صلاة وقوله ثم توضئي لكل صلاة، ولأنها طهارة عذر وضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم. فصل. فإن توضأ أحد هؤلاء قبل الوقت وخرج منه شيء بطلت طهارته، لأن دخوله يخرج به الوقت الذي توضأ فيه، وخروج الوقت مبطل لهذه الطهارة كما قررناه، ولأن الحدث مبطل للطهارة، وإنما عفي عنه لعدم إمكان التحرز عنهم عن حاجة إلى الطهارة. وإن توضأ بعد الوقت صح وارتفع حدثه ولم يؤثر فيه ما يتجدد من الحدث الذي لا يمكن التحرز منه، فإن دخل في الصلاة عقيب طهارته أو أخرها لأمر يتعلق بمصلحة الصلاة كلبس الثياب وانتظار الجماعة أو لم يعلم أنه خرج منه شيء جاز، وإن أخرها لغير ذلك ففيه وجهان، أحدهما الجواز لأنها طهارة أريدت للصلاة بعد دخول وقتها فأشبهت التيمم، ولأنها طهارة ضرورة فتقيدت بالوقت كالتيمم، والثاني لا يجوز لأنه إنما أبيح له الصلاة بهذه الطهارة مع قيام الحدث للحاجة والضرورة ولا ضرورة هاهنا، وإن خرج الوقت بعد أن خرج منها شيء أو أحدثت حدثا سوى هذا الخارج بطلت الطهارة. قال أحمد في رواية أحمد بن القاسم إنما أمرها أن تتوضأ لكل صلاة فتصلي بذلك الوضوء النافلة والصلاة الفائتة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى فتتوضأ أيضا، وهذا يقتضي إلحاقها بالتيمم في أنها باقية ببقاء الوقت يجوز لها أن تتطوع بها وتقضي بها الفوائد وتجمع بين الصلاتين ما لم تحدث حدثا آخر أو يخرج الوقت. فصل. ويجوز للمستحاضة الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر حمنة بنت جحش بالجمع بين الصلاتين بغسل واحد، وأمر به سهلة بنت سهيل، وغير المستحاضة من أهل الأعذار مقيس عليها وملحق بها. فصل. إذا توضأت المستحاضة ثم انقطع دمها فإن تبين أنه انقطع لبرئها باتصال الانقطاع تبين أن وضوءها باطل بانقطاعه، لأن الحدث الخارج مبطل للطهارة عفي عنه للعذر، فإذا زال العذر زالت الضرورة فظهر حكم الحدث، وإن عاد الدم فظاهر كلام أحمد أنه لا عبرة بهذا الانقطاع. قال أحمد بن القاسم سألت أبا عبد الله فقلت إن هؤلاء يتكلمون بكلام كثير ويوقتون بوقت، يقولون إذا توطأت للصلاة وقد انقطع الدم ثم سال بعد ذلك قبل أن تدخل في الصلاة تعيد الوضوء، ويقولون إذا كان الدم سائلا فتوضأت ثم انقطع الدم قولا آخر. قال لست أنظر في انقطاعه حين توضأت سال أم لم يسل، إنما آمرها أن تتوضأ لكل صلاة فتصلي بذلك الوضوء النافلة والفائتة حتى يدخل وقت الصلاة الأخرى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالوضوء لكل صلاة من غير تفصيل، فالتفصيل يخالف مقتضى الخبر، ولأن اعتبار هذا يشق، والعادة في المستحاضة وأصحاب هذه الأعذار أن الخارج يجري وينقطع، واعتبار مقدار الانقطاع فيما يمكن فعل العبادة فيه يشق، وإيجاب الوضوء به حرج لم يرد الشرع به، ولا سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم المستحاضة التي استفتته، فيدل ذلك ظاهرا على عدم اعتباره مع قول الله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة هذا التفصيل. وقال القاضي وابن عقيل إن تظهرت المستحاضة حال جريان دمها ثم انقطع قبل دخولها في الصلاة ولم يكن لها عادة بانقطاعه لم يكن لها الدخول في الصلاة حتى تتوضأ، لأنها طهارة عفي عن الحدث فيها لمكان الضرورة، فإذا انقطع الدم زالت الضرورة فظهر حكم الحدث كالمتيمم إذا وجد الماء، وإن دخلت في الصلاة فاتصل الانقطاع زمنا يمكن الوضوء والصلاة فيه فهي باطلة، لأننا تبينا بطلان طهارتها بانقطاعه، وإن عاد قبل ذلك فطهارتها صحيحة لأننا تبينا عدم الطهر المبطل للطهارة، فأشبه ما لو ظن أنه أحدث ثم تبين أنه لم يحدث. وفي صحة الصلاة وجهان، أحدهما يصح لأننا تبينا صحة طهارتها لبقاء استحاضتها، والثاني لا يصح لأنها صلت بطهارة لم يكن لها أن تصلي بها فلم تصح، كما لو تيقن الحدث وشك في الطهارة فصلى ثم تبين أنه كان متطهرا، وإن عودها الدم قبل دخولها في الصلاة لمدة تتسع للطهارة والصلاة بطلت الطهارة، وإن كانت لا تتسع لم تبطل، لأننا تبينا عدم الطهر المبطل للطهارة فأشبه ما لو ظن أنه أحدث فتبين أنه لم يحدث، وإن كان انقطاعه في الصلاة ففي بطلان الصلاة به وجهان مبنيان على المتيمم يرى الماء في الصلاة، ذكر ذلك ابن حامد، وإن عودها الدم فالحكم فيه على ما مضى في انقطاعه في غير الصلاة، وإن توضأت في زمن انقطاعه ثم عودها الدم قبل الصلاة أو فيها وكانت مدة انقطاعه تتسع للطهارة والصلاة بطلت طهارتها بعود الدم، لأنها بهذا الانقطاع صارت في حكم الطاهرات، فصار عود الدم كسبق الحدث، وإن كان انقطاعا لا يتسع لذلك لم يؤثر عوده لأنها مستحاضة ولا حكم لهذا الانقطاع، وهذا مذهب الشافعي. وقد ذكرنا من كلام أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا عبرة بهذا الانقطاع، بل متى كانت مستحاضة أو بها عذر من هذه الأعذار فتحرزت وتطهرت فطهارتها صحيحة وصلاتها بها ماضية ما لم يزل عذرها، وتبرأ من مرضها أو يخرج وقت الصلاة أو تحدث حدثا سوى حدثها. فصل. فإن كانت لها عادة من قطاع الدم زمنا لا يتسع للطهارة والصلاة فتوضأت ثم انقطع دمها لم يحكم ببطلان طهارتها ولا صلاتها إن كانت فيها، لأن هذا الانقطاع لا يفيد المقصود، وإن اتصل الانقطاع وبرأت وكان قد جرى منها دم بعد الوضوء بطلت الطهارة والصلاة، لأن تبينا أنها صارت في حكم الطاهرات بذلك الانقطاع، وإن انقطع زمنا يتسع للطهارة والصلاة فالحكم فيها كالحكم في التي لم يجري لها عادة من قطاعه على ما ذكر فيه، وإن كانت لها عادة من قطاعه زمنا يتسع للطهارة والصلاة لم تصل حال جريان الدم وتنتظر إمساكه إلا أن تخشى خروج الوقت فتتوضأ وتصلي، فإن شرعت في الصلاة في آخر الوقت بهذه الطهارة فأمسك الدم عنها بطلت طهارتها، لأنها أمكنتها الصلاة بطهارة غير ضرورية فلم تصح صلاتها بغيرها كغير المستحاضة، وإن كان زمن إمساكه يختلف فتارة يتسع وتارة لا يتسع فهي كالتي قبلها، إلا أن تعلم أن انقطاعه في هذا الوقت لا يتسع، ويحتمل أنها إذا شرعت في الصلاة ثم انقطع الدم لا تبطل صلاتها لأنها شرعت فيها بطهارة يقينية، وانقطاع الدم يحتمل أن يكون متسعا فتبطل ويحتمل أن يكون ضيقا فلا تبطل، ولا يزول اليقين بالشك، فإن اتصل الانقطاع تبين أنه كان مبطلا فبطلت الطهارة والصلاة به. المسألة رقم 102. قال: وأكثر النفاس 40 يوما. هذا قول أكثر أهل العلم. قال أبو عيسى الترمذي: وأجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة 40 يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك فتغتسل وتصلي. وقال أبو عبيد وعلى هذا جماعة الناس. وروي هذا عن عمر وابن عباس وعثمان بن أبي العاص وعائد بن عمرو وأنس وأم سلمة رضي الله عنهم، وبه قال الثوري وإسحاق وأصحاب الرأي. وقال مالك والشافعي أكثره 60 يوما. وحكى ابن عقيل عن أحمد رواية مثل قولهما، لأنه روي عن الأوزاعي أنه قال عندنا امرأة ترى النفاس شهرين. وروي مثل ذلك عن عطاء أنه وجده، والمرجع في ذلك إلى الوجود. قال الشافعي وغالبه 40 يوما. ولنا ما روى أبو سهل كثير بن زياد عن مسة الأزدية عن أم سلمة قالت كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 40 يوما و40 ليلة. رواه أبو داود والترمذي. وقال هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل وهو ثقة. قال الخطبي أثنى محمد بن إسماعيل على هذا الحديث. وروى الحكم بن عتيبة عن مسة أن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألته كم تجلس المرأة إذا ولدت، قال 40 يوما إلا أن ترى الطور قبل ذلك. رواه الدارقطني. ولأنه قول من سمينا من الصحابة ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم فكان إجماعا، وقد حكاه الترمذي إجماعا، ونحوه حكى أبو عبيد، وما حكوه عن الأوزاعي يحتمل أن الزيادة كانت حيضا أو استحاضة، كما لو زاد دمها عن 60، أو كما لو زاد دم الحائض على 15 يوما. فصل. فإن زاد دم النفساء على 40 يوما فصادف عادة الحيض فهو حيض، وإن لم يصادف عادة فهو استحاضة. قال أحمد إذا استمر بها الدم، فإن كان في أيام حيضها الذي تقعده أمسكت عن الصلاة ولم يأتها زوجها، وإن لم يكن لها أيام كانت بمنزلة المستحاضة يأتيها زوجها وتتوضأ لكل صلاة وتصوم وتصلي إن أدركها رمضان ولا تقضي، وهذا يدل على مثل ما قلنا. المسألة رقم 103. قال وليس لأقله حد، أي وقت رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر ولا يقربها زوجها في الفرج حتى تتم 40 استحبابا. وبهذا قال الثوري والشافعي، وقال مالك والأوزاعي وأبو عبيد إذا لم تر دما تغتسل وتصلي. وقال محمد بن الحسن وأبو ثور أقله ساعة. وقال أبو عبيد أقله 25 يوما. ولنا أنه لم يرد في الشرع تحديده فيرجع فيه إلى الوجود، وقد وجد قليلا وكثيرا. وقد روي أن امرأة ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم تر دما فسميت ذات الجفوف. قال أبو داود ذاكرت أبا عبد الله حديث جرير كانت امرأة تسمى الطاهر تضع أول النهار وتطهر آخره، فجعل يعجب منه. وقال علي رضي الله عنه لا يحل للنفساء إذا رأت الطهر إلا أن تصلي، ولأن اليسير دم وجد عقيم سببه وهو الولادة فيكون نفاسا كالكثير. وقد روي عن أحمد أنها إذا رأت النقاء لدون اليوم لا تثبت لها أحكام الطاهرات. قال يعقوب سألت أبا عبد الله عن المرأة إذا ضربها المخاض فتكون أيامها 10 فترى النقاء قبل ذلك فتغتسل ثم ترى الدم من يومها، قال هذا أقل من يوم ليس عليها شيء، فعلى هذا لا تثبت لها أحكام الطاهرات حتى ترى الطهر يوما كاملا. وأجل ذلك أن الدم يجري تارة وينقطع أخرى فلا تخرج عن حكم النفاس بمجرد انقطاعه، لأن ذلك يفضي إلى أن لا تسقط الصلاة عنها في نفاسها، إذ ما من وقت صلاة إلا يوجد فيه طهر يجب عليها الصلاة به، وهذا يخالف النص والإجماع. وإذا لم يعتبر مجرد انقطاع الدم فلا بد من ضابط للانقطاع المعدود طهرا، واليوم يصلح أن يكون ضابطا لذلك فتعلق الحكم به. فصل. وإن ولدت ولم تر دما فهي طاهر لا نفاس لها، لأن النفاس هو الدم ولم يوجد. وفي وجوب الغسل عليها وجهان، أحدهما لا يجب لأن الوجوب من الشرع، وإنما ورد الشرع بإيجابه على النفساء وليست هذه نفساء ولا في معناها، لأن النفساء قد خرج منها دم يقتضي خروجه وجوب الغسل ولم يوجد ذلك فيمن لم يخرج منها. والثاني يجب لأن الولادة مظنة للنفاس فيتعلق الإيجاب بها كتعلقه بالتقاء الختانين وإن لم يوجد الإنزال. فصل. وإذا طهرت لدون 40 اغتسلت وصلت وصامت ويستحب أن لا يقربها زوجها قبل 40. قال أحمد ما يعجبني أن يأتيها زوجها على حديث عثمان بن أبي العاص أنها أتته قبل 40 فقال لا تقربيني، ولأنه لا يأمن عود الدم في زمن الوطء فيكون واطئا في نفاس، وهذا على سبيل الاستحباب، فإن حكمنا لها بأحكام الطاهرات، ولهذا يلزمها أن تغتسل وتصلي وتصوم. وإن عاودها في مدة الأربعين ففيه روايتان، إحداهما أنه من نفاسها تدع له الصوم والصلاة. نقل عنه أحمد بن القاسم أنه قال فإن عاودها الدم قبل الأربعين أمسكت عن الصلاة والصوم، فإن طهرت أيضا اغتسلت وصلت وصامت. وهذا قول عطاء والشعبي، لأنه دم في زمن النفاس فكان نفاسا كالأول وكما لو اتصل. والثانية أنه مشكوك فيه تصوم وتصلي ثم تقضي الصوم احتياطا، وهذه الرواية المشهورة عنه نقلها الأثرم وغيره، ولا يأتيها زوجها، وإنما ألزمها فعل العبادات في هذا الدم لأن سببها متيقن، وسقوطها بهذا الدم مشكوك فيه فلا يزول اليقين بالشك، وأمرها بالقضاء احتياطا لأن وجوب الصلاة والصوم متيقن، وسقوط الصوم بفعله في هذا الدم مشكوك فيه فلا يزول بالشك. والفرق بين هذا الدم وبين الزائد على الست والسبع في حق الناسيه، حيث لا يجب قضاء ما صامته فيه مع الشك، أن الغالب مع عادات النساء ست أو سبع، وما زاد عليه نادر بخلاف النفاس، ولأن الحيض يتكرر فيشق إيجاب القضاء فيه والنفاس بخلافه، وكذلك الدم الزائد عن العادة في الحيض. وقال مالك إن رأت الدم بعد يومين أو ثلاثة فهو نفاس، وإن تباعد ما بينهما فهو حيض. ولأصحاب الشافعي وجهان فيما إذا رأت الدم يوما وليلة بعد طهر 15 يوما أحدهما يكون حيضا والثاني يكون نفاسا. وقال القاضي إن رأت الدم أقل من يوم وليلة بعد طهر 15 يوما فهو دم فساد تصلي وتصوم ولا تقضي، وهذا قول أبي ثور. وإن كان الدم الثاني يوما وليلة فالحكم فيه كما قلناه من أنها تصوم وتصلي وتقضي الصوم، ولنا أنه دم صادف زمن النفاس فكان نفاسا كما لو استمر، ولا فرق بين قليله وكثيره لما ذكرناه. ومن جعله حيضا فإنما خالف في العبارة، فإن حكم الحيض والنفاس واحد، وأما ما صامته في زمن الطهر فلا إعادة عليها فيه. فصل. إذا رأت المرأة الدم بعد وضع شيء يتبين فيه خلق الإنسان فهو نفاس نص عليه، وإن رأته بعد إلقاء نطفة أو علقة فليس بنفاس، وإن كان الملقى مضغة لم يتبين فيها شيء من خلق الإنسان ففيها وجهان، أحدهما هو نفاس لأنه بدء خلق آدمي فكان نفاسا كما لو تبين فيها خلق آدمي، والثاني ليس بنفاس لأنه لم يتبين فيها خلق آدمي فأشبهت النطفة. فصل. إذا ولدت المرأة توأمين فذكر أصحابنا عن أحمد روايتين فيها، إحداهما أن النفاس من الأول كله أوله وآخره، قالوا وهي الصحيحة، وهذا قول مالك وأبي حنيفة، فعلى هذا متى انقضت مدة النفاس من حين وضعت الأول لم يكن ما بعده نفاسا، لأن ما بعد ولادة الأول دم بعد الولادة فكان نفاسا كالمنفرد، وآخره منه لأن أوله منه فكان آخره منه كالمنفرد. واختلف أصحابنا في الرواية الثانية، فقال الشريف أبو جعفر وأبو الخطاب في رؤوس المسائل هي أن أوله من الأول وآخره من الثاني، وهذا قول القاضي في كتاب الروايتين، لأن الثانية ولد فلا تنتهي مدة النفاس قبل انتهائها منه كالمنفرد، فعلى هذا تزيد مدة النفاس على الأربعين في حق من ولد التوأمين. وقال القاضي أبو الحسين في مسائله وأبو الخطاب في الهداية الرواية الثانية أنه من الثاني فقط، وهذا قول زفر، لأن مدة النفاس مدة تتعلق بالولادة فكان ابتداؤها وانتهاؤها من الثاني كمدة العدة، فعلى هذا ما تراه من الدم قبل ولادة الثاني لا يكون نفاسا. ولأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه كالأقوال الثلاثة، وذكر القاضي أنه منهما رواية واحدة، وإنما الخلاف في الدم الذي بين الولادتين هل هو نفاس أم لا، وهذا ظاهره إنكار لرواية من روى أن آخر النفاس من الأول. فصل. وحكم النفساء حكم الحائض في جميع ما يحرم عليها ويسقط عنها، لا نعلم في هذا خلافا، وكذلك تحريم وطئها وحل مباشرتها والاستمتاع بما دون الفرج منها، والخلاف في الكفارة بوطئها، وذلك لأن دم النفاس هو دم الحيض إنما امتنع خروجه مدة الحمل لكونه ينصرف إلى غذاء الحمل، فإذا وضع الحمل وانقطع العرق الذي كان مجرى الدم خرج من الفرج فيثبت حكمه كما لو خرج من الحائض، ويفارق النفاس الحيض في أن العدة لا تحصل به لأنها تنقضي بوضع الحمل قبله، ولا يدل على البلوغ لحصوله بالحمل قبله. المسألة 104. قال: ومن كانت لها أيام فزادت على ما كانت تعرف لم تلتفت إلى الزيادة، إلا أن تراه 3 مرات فتعلم حينئذ أن حيضها قد انتقل فتصير إليه وتترك الأول، وإن كانت صامت في هذه 3 مرات أعادته إذا كان صوما واجبا، وإذا رأت الدم قبل أيامها التي كانت تعرف فلا تلتفت إليه حتى يعاودها 3 مرات. وجملة ذلك أن المرأة إذا كانت لها عادة مستقرة في الحيض فرأت الدم في غير عادتها لم تعتد بما خرج من العادة حيضا حتى يتكرر 3 في إحدى الروايتين أو 2 في الأخرى. نقل حنبل عن أحمد في امرأة لها أيام معلومة فتقدمت الحيضة قبل أيامها لم تلتفت إليها تصوم وتصلي، فإن عاودها في 2 مثل ذلك فإنه دم حيض منتقل. ونقل الفضل بن زياد لا تنتقل إليه إلا في 3 فلتمسك عن الصلاة والصوم. وفي لفظ له قال: سألت أبا عبد الله عن المرأة أيام أقرائها معلومة فربما زاد في الأشهر الكثيرة على أيام أقرائها، أتمسك عن الصلاة أو تصلي؟ قال: بل تصلي ولا تلتفد إلى ما زاد على أقرائها إلا أن يكون دم حيض متنقلا أو نحو هذا. قلت: أفتصلي إلى أن يصيبها 3 مرات ثم تدع الصلاة بعد 3؟ قال: نعم بعد 3. ففي هذه الرواية تصريح بأنها لا تعد الزيادة من حيضها إلا في 4 وأنها تصلي وتصوم في 3. وفي روايته الأولى يحتمل أنها تحتسبه من حيضها في 3 لقوله لا تنتقل إليه إلا في 3، ويحتمل أنه أراد بعد 3. وفي رواية حنبل احتمالان: أحدهما أنها تنتقل إليه في 2 وتحتسبه من حيضها، والثاني أنها لا تنتقل إليه إلا في 3. وأكثر الروايات عنه اعتبار التكرار 3 فيما خرج عن العادة، سواء رأت الدم قبل عادتها أو بعدها مع بقاء العادة أو انقطاع الدم فيها أو في بعضها، فإنها لا تجلس في غير أيامها حتى يتكرر 2 أو 3. فإذا تكرر علمنا أنه حيض منتقل فتصير إليه، أي تترك الصلاة والصوم فيه وتصير عادة لها وتترك الأول، أي العادة الأولى، لأنها قد انتقلت عنها وصارت العادة أكثر منها أو غيرها. ثم يجب عليها قضاء ما صامت من الفرض في هذه 3 التي أمرنا بالصيام فيها، لأننا تبينا أنها صامته في حيض والصوم في الحيض غير صحيح. وأما الصلاة عليها فليس عليها قضاؤها لأن الحائض لا تقضي الصلاة. قال أبو عبد الله: ولا يعجبني أن يأتيها زوجها في الأيام التي تصلي فيها، لأننا لا نأمن كونها حيضا، وإنما تصلي وتصوم احتياطا للعبادة، وترك الوطء احتياطا أيضا، فيجب كما تجب الصلاة. وإن تجاوزت الزيادة وأكثر الحيض فهي استحاضة ولا تجلس غير أيام العادة بكل حال. ومثال ذلك امرأة عادتها 3 في أول كل شهر، فرأت 5 في أول الشهر، أو رأت 2 من آخر الشهر الذي قبله، و3 المعتادة، أو طهرت 3 ورأت 3 أو أكثر منها أو أقل قبلها أو بعدها، أو طهرت اليوم الأول ورأت 3 بعده أو أكثر، أو طهرت 2 ورأت 2 بعدهما أو أكثر، أو رأت الدم 2 في آخر الشهر ويوما في أوله وما أشبه ذلك، فإنها لا تجلس في جميع هذه الصور ما عدا الأول من الشهر حتى تتكرر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اجلسي قدر ما كانت تحبسك حيضاتك، ولأن لها عادة فردت إليها كالمستحاضة. وقال أبو حنيفة: ما رأته قبل العادة ليس بحيض حتى يتكرر 2، وما تراه بعدها فهو حيض. وقال الشافعي: جميعه حيض ما لم تتجاوز أكثر الحيض، وهذا أقوى عندي، لأن عائشة رضي الله عنها كانت تبعث إليها النساء بالدرجة فيها الصفرة والكدرة، فتقول: لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، ومعناه لا تعجلن بالغسل حتى ينقطع الدم وتذهب الصفرة والكدرة، ولا يبقى شيء يخرج من المحل، بحيث إذا دخلت فيه قدرة خرجت بيضاء، ولو لم تعد الزيادة حيضا للزمها الغسل عند انقضاء العادة، وإن كان الدم جاريا لأن الشارع علق على الحيض أحكاما ولم يحده، فعلم أنه رد الناس فيه لعرفهم، والعرف بين النساء أن المرأة متى رأت دما يصلح أن يكون حيضا اعتقدته حيضا، ولو كان عرفهن اعتبار العادة

وروي عن إمامنا أيضا. وقال أبو حنيفة ليس النقاء بين الدمين طهرا، بل لو صامت فيه فرضا لم يصح ولزمها قضاؤه، ولا يجب عليها فيه صلاة، ولا يأتيها زوجها فيكون الدمان وما بينهما حيضا، وهو أحد قولي الشافعي، لأن الدم يسيل تارة وينقطع أخرى، ولأنه لو لم يكن من الحيض لم يحتسب من مدته. ولنا قول الله تعالى ويسألونك عن المحيض قل هو أذى، وصف الحيض بكونه أذى، فإذا ذهب الأذى وجب أن يزول الحيض. وقال ابن عباس أما ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل. وقالت عائشة لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء، ولأنها صامت وهي طاهر فلم يلزمها القضاء كما لو لم يعد الدم. فأما قولهم إن الدم يجري تارة وينقطع أخرى، قلنا لا عبرة بالانقطاع اليسير، وإما إذا وجد انقطاع كبير يمكن فيه الصلاة والصيام وتتأدى العبادة فيه وجبت عليها لعدم المانع من وجوبها. الفصل الثاني إذا عاودها الدم فلا يخلو، إما أن يعاودها في العادة أو بعدها. فإن عاودها في العادة ففيه روايتان، إحداهما أنه من حيضها لأنه صادف زمن العادة فأشبه ما لو لم ينقطع، وهذا مذهب الثوري وأصحاب الرأي والشافعي. والثانية ليس بحيض، وهو الظاهر كلام الخرقي واختيار ابن أبي موسى ومذهب عطاء، لأنه عاد بعد طهر صحيح فأشبه ما لو عاد بعد العادة، وعلى هذه الرواية يكون حكمه حكم ما لو عاد بعد العادة على ما سنذكره فيما بعد إن شاء الله تعالى. وقد روي عن أحمد رحمه الله إذا كانت أيامها عشرا فقعدت خمسا ثم رأت الطهر فإنها تصلي، فإذا كان اليوم التاسع أو الثامن فرأت الدم صلت وصامت وتقضي الصوم، وهذا على سبيل الاحتياط لوجود التردد في هذا الدم فأشبه دم النفساء العائد في مدة النفاس، فإن رأته في العادة وتجاوز العادة لم يخل من أن يعبر أكثر الحيض أو لا يعبر، فإن عبر أكثر الحيض فليس بحيض، لأن بعضه ليس بحيض فيكون كله استحاضة لأنه متصل به فكان أقرب إليه، فإلحاقه بالاستحاضة أقرب من إلحاقه بالحيض لانفصاله عنه، وإن انقطع لأكثره فما دون. فمن قال إن ما لم يعبر العادة ليس بحيض فهذا أولى أن لا يكون حيضا، ومن قال هو حيض ففي هذا على قوله ثلاثة أوجه، أحدها أن جميعه حيض بناء على الوجه الذي ذكرنا في أن الزيادة على العادة حيض ما لم يعبر أكثر الحيض، والثاني أن ما وافق العادة حيض لموافقته العادة وما زاد عليها ليس بحيض لخروجه عنها، والثالث أن الجميع ليس بحيض لاختلاطه بما ليس بحيض، فإن تكاثر فهو حيض على الروايتين جميعا. فأما إن عاد بعد العادة لم يخل من حالين، أحدهما أن لا يمكن كونه حيضا، والثاني أن يمكن ذلك، فإن لم يمكن كونه حيضا لعبوره أكثر الحيض وأنه ليس بينه وبين الدم أقل الطهر فهذا استحاضة كله سواء تكرر أو لم يتكرر، لأنه لا يمكن جعل جميعه حيضا فكان جميعه استحاضة، لأن إلحاق بعضه ببعض أولى من إلحاقه بغيره، والثاني أن يمكن جعله حيضا، وذلك يتصور في حالين، أحدهما أن يكون بضمه إلى الدم الأول لا يكون بين طرفيهما أكثر من 15 يوما، فإذا تكرر جعلناهما حيضة واحدة ويلفق أحدهما إلى الآخر ويكون الطهر الذي بينهما طهرا في خلال الحيض. والصورة الثانية أن يكون بينهما أقل الطهر إما 13 يوما أو 15 يوما، ويكون كل واحد من الدمين يصلح أن يكون حيضا بمفرده بأن يكون يوما وليلة فصاعدا، فهذا إذا تكرر كان الدمان حيضتين، وإن نقص أحدهما عن أقل الحيض فهو دم فساد إذا لم يمكن ضمه إلى ما بعده. ومثال ذلك ما لو كانت عادتها عشرة من أول الشهر فرأت خمسة منها دما وطهرت خمسة ثم رأت خمسة دما وتكرر ذلك، فالخمسة الأولى والثالثة حيضة واحدة تلفق الدم الثاني إلى الأول، وإذ رأت الثانية ستة أو سبعة لم يمكن أن يكون حيضا لأن بين طرفيها أكثر من 15 يوما وليس بينهما أقل الطهر، وإن رأت يوما دما وثلاثة عشر طهرا ثم رأت يوما دما وتكرر هذا كانا حيضتين وصار شهرها 14 يوما، وكذلك إذ رأت يومين دما وثلاثة عشر طهرا ثم رأت يومين دما وثلاثة عشر طهرا ثم رأت يومين دما وتكرر شهرها 15 يوما، وإن كان الطهر بينهما 11 يوما فما دون وتكرر فهما حيضة واحدة لأنه ليس بين طرفيهما أكثر من 15 يوما ولا بينهما أقل الطهر، وإن كان بينهما 12 يوما طهرا لم يمكن كونهما جميعا حيضا، لأنه لا يمكن كونهما حيضة واحدة لزيادتهما بما بينهما والطهر على أكثر الحيض، ولا يمكن جعلهما حيضتين لأنه ليس بينهما أقل الطهر، فيكون حيضها منهما ما وافق العادة والآخر استحاضة. على هذا كل ما يتفرع من المسائل، إلا أنها لا تلتفت إلى ما رأته بعد الطهر فيما خرج عن العادة حتى يتكرر مرتين أو ثلاثة، فإن تكرر وأمكن جعله حيضا فهو حيض وإلا فلا. وكل موضع رأت الدم ولم تترك العبادة فيه ثم تبين أنه كان حيضا فعليها قضاء الصوم المفروض فيه، وكل موضع عدته حيضا وتركت فيه العبادة ثم تبين أنه طهر فعليها قضاء ما تركته من الواجبات فيه. فصل. واختلف أصحابنا في مراد الخرقي رحمه الله بقوله فإن عاودها الدم فلا تلتفت إليه، فقال أبو الحسن التميمي والقاضي وابن عقيل أراد إذا عاودها بعد العادة وعبر أكثر الحيض، بدليل أنه منعها أن تلتفت إليه مطلقا، ولو أراد غير ذلك لقال حتى يتكرر. قال القاضي ويحتمل أنه أراد إذا عاودها بعد العادة ولم يعبر فإنها لا تلتفت إليه قبل التكرار. وقال أبو حفص العكبري وأراد معاودة الدم في كل حال سواء كان في العادة أو بعدها، لأن لفظه مطلق فيتناول بإطلاقه الزمان كله، وهذا أظهر إن شاء الله. وما ذكروه من الترجيح معارض بمثله، وهو أن قولهم يحتاج إلى إضمار عبور أكثر الحيض، وليس هذا أولى من إضمار التكرار، فيتساويان ويسلم الترجيح الذي ذكرناه. فصل في التلفيق. ومعناه ضم الدم إلى الدم اللذين بينهما طهر، وقد ذكرنا أن الطهر في أثناء الحيضة طهر صحيح، فإذا رأت يوما طهرا ويوما دما ولم يجاوز أكثر الحيض فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا، وما بينهما من النقاء طهر على ما قررناه، ولا فرق بين كون زمن الدم أكثر من زمن الطهر أو مثله أو أقل منه، مثل أن ترى يومين دما ويوما طهرا أو يومين طهرا ويوما دما أو أقل أو أكثر، فإن جميع الدم حيض إذا تكرر ولم تجاوز المدة أكثر الحيض. فإن كان الدم أقل من يوم، مثل أن ترى نصف يوم دما ونصفا طهرا أو ساعة وساعة، فقال أصحابنا هو كالأيام يضم الدم إلى الدم فيكون حيضا وما بينهما طهر إذا بلغ المجتمع منه أقل الحيض، فإن لم يبلغ ذلك فهو دم فساد. وفيه وجه آخر، لا يكون الدم حيضا إلا أن يتقدمه حيض صحيح متصل، وهذا كله مذهب الشافعي. وله قول في النقاء بين الدمين أنه حيض وقد ذكرناه. وذكرنا أيضا وجها لنا في أن النقاء متى كان أقل من يوم لم يكن طهرا، فعلى هذا متى نقص النقاء عن يوم كان الدم وما بينه حيضا كله، فإن جاوز الدم أكثر الحيض بأن يكون بين طرفيه أكثر من 15 يوما، مثل أن ترى يوما دما ويوما طهرا، إن 18 يوما فهي مستحاضة لا تخلو من أن تكون معتادة أو مميزة، أو لا عادة لها ولا تمييز، أو يوجد في حقها الأمران. فإن كانت معتادة، مثل أن يكون حيضها 5 أيام في أول كل شهر، فهذه تجلس أول يوم ترى الدم فيه في العادة وتغتسل عند انقطاعه، وما بعد ذلك مبني على روايتين في الطهر في أثناء الحيضة، هل يمنع ما بعده أن يكون حيضا أو لا؟ فإن قلنا يمنع فحيضها اليوم الأول خاصة وما بعده استحاضة، وإن قلنا لا يمنع فحيضها اليوم الأول والثالث والخامس فيحصل لها من عادتها 3 أيام والباقي استحاضة. وفي وجه آخر أنه يلفق لها 5 من أيام الدم جميعها فتجلس 7 والـ9، والصحيح الأول، لأن هذين اليومين ليسا من عادتها فلا تجلسهما كغير الملفقة. وإن كانت مميزة جلست زمان الدم الأسود من الأيام فكان حيضها وباقيه استحاضة، وإن كانت مبتدأة جلست اليقين في 3 أشهر من أول دم تراه أو في شهرين، ثم تنتقل بعد ذلك إلى 6 أيام أو 7، وهل يلفق لها 7 من 15 يوما أو تجلس 4 أيام من 7 أيام، على وجهين كما قلنا في من عادتها 7 أيام. فإذا قلنا تجلس زمان الدم من 7 جلست الأول والثالث والخامس والسابع، وإن أجلسناها 6 أيام سقط 7، وإن قلنا تلفق لها زادت 9 والـ11، إن قلنا تجلس 6 وإن جلست 7 زادت 13، وهكذا الحكم في النافية. وهذا أحد قولي الشافعي، إلا أنه لا يلفق لها عدد أيامها في أحد الوجهين. وقال القاضي في المعتادة كما ذكرنا، وفي غيرها ما عبر 15 استحاضة وأيام الدم من 15 حيض كلها إذا تكرر، فإن كان يوما ويوما فلها 8 أيام حيض و7 طهر، وإن كانت أنصافا فلها 7 أيام ونصف حيض ومثلها طهر. وهذا قول ابن بنت الشافعي، لأن الطهر في اليوم 16 يفصل بين الحيض وما بعده، فإنها فيما بعده في حكم الطاهرات نأمرها بالصلاة والصيام، ولنا أن الطهر لو ميز بعد 15 لميز قبله، ولنا أن الطهر لو ميز بعد 15 لميز قبله كتميز اللون، والحكم فيما إذا كان أنصافا أو مختلفا يوما دما وأياما طهرا أو يوما طهرا وأياما دما كالحكم في الأيام الصحاح المتساوية، إلا أنه إذا كان الجزء الذي ترى الدم فيه أولا أقل من أقل الحيض ففيه وجه أنه لا يكون حيضا حتى يسبقه دم متصل يصلح أن يكون حيضا، وإن قلنا الطهر يمنع ما بعده من كونه حيضا قبل التكرار، وجاء في العادة فإنها تضم إلى الأول ما تكمل به أقل الحيض، فإن كانت ترى الدم يوما ويوما ضمت الثالث إلى الأول فكانا حيضا في المرة الأولى والثانية، ثم تنتقل إلى ما تكرر في المرة الثالثة أو الرابعة على اختلاف الوجهين. وإذا رأت أقل من أقل الحيض ثم طهرت 13 يوما ثم رأت دما مثل ذلك، وقلنا أقل الطهر 13 يوما فهو دم فساد، لأنه لا يصلح أن يكون حيضة واحدة لفصل أقل الطهر بينهما، ولا حيضتين لنقص كل واحد منهما عن أقل الحيض. وإن قلنا أقل الطهر 15 ضممنا الأول إلى الثاني فكانا حيضة واحدة إذا بلغا بمجموعهما أقل الحيض، وإن كان كل واحد من الدمين يبلغ أقل الحيض فهما حيضتان. إن قلنا أقل الطهر 13 وإن قلنا أقله 15 ضممنا الثاني إلى الأول فكانا حيضا واحدا إذا لم يكن بين طرفيهما أكثر من 15 يوما، فإن كان بين طرفيهما 15 يوما لم يمكن جعلهما جميعا حيضا فيجعل أحدها حيضا والآخر استحاضة، وعلى هذا فقس. المسألة 106. قال: والحامل لا تحيض إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة فيكون دم نفاس. مذهب أبي عبد الله رحمه الله أن الحامل لا تحيض، وما تراه من الدم فهو دم فساد، وهو قول جمهور التابعين منهم سعيد بن المسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمة ومحمد بن المنكدر والشعبي ومكحول وحماد والثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وابن المنذر وأبو عبيد وأبو ثور، وروي عن عائشة رضي الله عنها، والصحيح عنها أنها إذا رأت الدم لا تصلي. وقال مالك والشافعي والليث: ما تراه من الدم حيض إذا أمكن، وروي ذلك عن الزهري وقتادة وإسحاق لأنه دم صادف عادة فكان حيضا كغير الحامل. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرأ بحيضه، فجعل وجود الحيض عالما على براءة الرحم، فدل ذلك على أنه لا يجتمع معه. واحتج إمامنا بحديث سالم عن أبيه أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: مره فليراجعها ثم يطلقها طاهرا أو حاملا، فجعل الحمل علما على عدم الحيض كما جعل الطهر علما عليه، ولأنه زمن لا يعتادها الحيض فيه غالبا فلم يكن ما تراه فيه حيضا كالآيثة. قال أحمد: إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. وقول عائشة يحمل على الحبل التي قاربت الوضع جمعا بين قوليها، فإن الحامل إذا رأت الدم قريبا من ولادتها فهو نفاس تدع له الصلاة، كذلك قال إسحاق. وقال الحسن: إذا رأت الدم على الولد أمسكت عن الصلاة. وقال يعقوب بن بختان: سألت أحمد عن المرأة إذا ضربها المخاض قبل الولادة بيوم أو يومين تعيد الصلاة؟ قال: لا. وقال إبراهيم النخعي: إذا ضربها المخاض فرأت الدم قال: هو حيض، وهذا قول أهل المدينة والشافعي. وقال عطاء: تصلي ولا تعده حيضا وللنفاسة، ولنا أنه دم خرج بسبب الولادة فكان نفاسا كالخارج بعده، وإنما يعلم خروجه بسبب الولادة إذا كان قريبا منها، ويعلم ذلك برؤية أماراتها من المخاض ونحوه في وقته. وأما إن رأت الدم من غير علامة على قرب الوضع لم تترك له العبادة، لأن الظاهر أنه دم فساد، فإن تبين كونه قريبا من الوضع كوضعها بعده بيوم أو بيومين أعادت الصوم المفروض إن صامته فيه، وإن رأته عند علامة على الوضع تركت العبادة، فإن تبين بعده عنها أعادت ما تركته من العبادات الواجبة لأنها تركتها من غير حيض ولا نفاس. المسألة 107. قال: وإذا رأت الدم ولها 50 سنة فلا تدع الصوم ولا الصلاة وتقضي الصوم احتياطا، فإن رأته بعد 60 فقد زال الإشكال وتوقن أنه ليس بحيض فتصوم وتصلي ولا تقضي. اختلفت الرواية عن أحمد رحمه الله في هذه المسألة، فالذي نقل الخرقي هاهنا أنها لا تيأس من الحيض يقينا إلى 60 سنة، وما تراه فيما بين 50 و60 مشكوك فيه، لا تترك له الصلاة ولا الصوم لأن وجوبهما متيقن فلا يسقط بالشك، وتقضي الصوم المفروض احتياطا لأن وجوبه كان متيقنا، وما صامته في زمن الدم مشكوك في صحته فلا يسقط به ما تيقن وجوبه، وروي عنه ما يدل على أنها بعد 50 لا تحيض. وكذلك قال إسحاق بن راهويه: لا يكون حيضا بعد 50، ويكون حكمها فيما تراه من الدم حكم المستحاضة، لما روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت 50 سنة خرجت من حد الحيض. وروي عنها أنها قالت: لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد 50. وروي عنه أن النساء الأعاجم يئسن من المحيض في 50، ونساء بني هاشم وغيرهم من العرب إلى 60 سنة، وهو قول أهل المدينة، لما روى الزبير بن بكار في كتاب النسب عن بعضهم أنه قال: لا تلد 50 سنة إلا العربية، ولا تلد 60 إلا قرشية. وقال: إن هندا بنت أبي عبيدة بن عبد الله بن زمعة ولدت موسى بن عبد الله بن حسين بن حسن بن علي بن أبي طالب ولها 60 سنة. وقال أحمد: في امرأة من العرب رأت الدم بعد 50 إن عاولها مرتين أو 3 فهو حيض، وذلك لأن المرجع في هذا إلى الوجود، وقد وجد حيض من نساء ثقات أخبرن به عن أنفسهن بعد 50 فواجب اعتقاد كونه حيضا كما قبل 50، ولأن الكلام فيما إذا وجد من المرأة دم في زمن عادتها على وجه كانت تراه قبل ذلك، فالوجود هاهنا دليل الحيض كما كان قبل 50 دليلا، فوجب جعله حيضا. وأما إيجاب الصلاة والصوم فيه فللاحتياط لوقوع الخلاف فيه، والصحيح أنه لا فرق بين نساء العرب وغيرهن لأنهن لا يختلفن في سائر أحكام الحيض، فكذلك في هذا. وما ذكر عن عائشة لا حجة فيه، لأن وجود الحيض أمر حقيقي المرجع فيه إلى الوجود، والوجود لا علم لها به. ثم قد وجد بخلاف ما قالته، فإن موسى بن عبد الله بن حسن قد ولدته أمه بعد 50، ووجد الحيض فيما بعد 50 على وجهه فلا يمكن إنكاره. فإن قيل هذا الدم ليس بحيض مع كونه على صفته وفي وقته وعادته بغير نص، فهذا تحكم لا يقبل. فأما بعد 60 فقد زال الإشكال وتيقن أنه ليس بحيض لأنه لم يوجد. وقد علم أن للمرأة حالا تنتهي فيه إلى الإياس، لقول الله تعالى: واللائي يئسن من المحيض من نسائكم. قال أحمد: في المرأة الكبيرة ترى الدم لا يكون حيضا، هو بمنزلة الجرح، وإن اغتسلت فحسن. وقال عطاء: هي بمنزلة المستحاضة، ومعنى القولين واحد، وذلك لأن هذا الدم إذا لم يكن حيضا فهو دم فساد، وحكمها حكم المستحاضة، ومن به سلس البول على ما مر حكمهما. فصل: وأقل سن تحيض له المرأة 9 سنين، لأن الصغيرة لا تحيض بدليل قول الله تعالى: واللائي لم يحضن، ولأن المرجع فيه إلى الوجود، ولم يوجد من النساء من يحضن عادة فيما دون هذا السن، ولأن دم الحيض إنما خلقه الله لحكمة تربية الحمل به، فمن لا تصح للحمل لا توجد فيها حكمته فينتفي لانتفاء حكمته كالمني، فإنهما متقاربان في المعنى، فإن أحدهما يخلق منه الولد والآخر يربيه ويغذيه، وكل واحد منهما لا يوجد من صغير، ووجوده علم على البلوغ. وأقل سن تبلغ له الجارية 9 سنين، فكان ذلك أقل سن تحيض له الجارية. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: إذا بلغت الجارية 9 سنين فهي امرأة، وروي ذلك مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به حكمها حكم المرأة، وهذا قول الشافعي. وقد حكي عنه أنه قال: رأيت جدة بنت 21 سنة، وهذا يدل على أنها حملت لدون 10 سنين وحملت ابنتها لمثل ذلك، فعلى هذا إذا رأت بنت 9 سنين دما تركت الصلاة لأنها رأته في زمن يصلح للحيض، فإن اتصل يوما وليلة فهو حيض يثبت به بلوغها ونثبت فيه أحكام الحيض كلها، وإن انقطع لدون ذلك فهو دم فساد لا يثبت به شيء مما ذكرنا. وإن رأت الدم لدون 9 سنين فهو دم فساد على كل حال، لأنه لا يجوز أن يكون حيضا. وقد روى الميموني عن أحمد: في بنت 10 رأت الدم قال: ليس بحيض، فعلى هذا ليس 9 ولا 10 زمنا للحيض. قال القاضي: فيجب على هذا أن يقال: أول زمن يصح فيه وجود الحيض 13 سنة، لأنه الزمان الذي يصح فيه بلوغ الغلام، والأول أصح. المسألة 108. قال: والمستحاضة إن اغتسلت لكل صلاة فهو أشد ما قيل فيها، وإن توضأت لكل صلاة أجزأها. اختلف أهل العلم في المستحاضة، فقال بعضهم يجب عليها الغسل لكل صلاة. روي ذلك عن علي وابن عمر وابن عباس وابن الزبير، وهو أحد قولي الشافعي في المتحيرة، لأن عائشة روت أن أم حبيبة استحيضت فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل، فكانت تغتسل لكل صلاة. متفق عليه. وروى أبو داود أن امرأة كانت تهرى قدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تغتسل عند كل صلاة. وقال بعضهم تغتسل كل يوم غسلا. روي ذلك عن عائشة وعن ابن عمر وأنس وسعيد بن المسيب، فإنهم قالوا تغتسل من ظهر إلى ظهر. قال مالك: إني أحسب حديث ابن المسيب إنما هو من طهر إلى طهر، ولكن الوهم دخل فيه، يعني أن الطاء غير المعجمة أبدلت بالضاء المعجمة. وقال بعضهم تجمع بين كل صلاتين جمع بغسل واحد، وتغتسل للصبح على ما في حديث حملة وقد ذكرناه، وكذلك أمر به سهلة بنت سهيل. وقال بعضهم تغتسل مرة لانقضاء حيضتها وتتوضأ لكل صلاة، وبه قال عطاء والنخعي وأكثر أهل العلم على أن الغسل عند انقطاع الحيض، ثم عليها الوضوء لكل صلاة ويجزئها ذلك. ويروى هذا عن عروة، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي. وقال عكرمة وربيعة ومالك: إنما عليها الغسل عند انقضاء حيضها، وليس عليها الاستحاضة وضوء، لأن ظاهر حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة في حديث فاطمة بنت أبي حبيش الغسل فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فاغتسلي وصلي، ولم يذكر الوضوء لكل صلاة. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة: إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وتوضئي لكل صلاة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وهذه زيادة يجب قبولها. وفي حديث علي بن ثابت عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم في المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها، ثم تغتسل وتصلي وتتوضأ عند كل صلاة، ولأنه دم خارج من الفرج فأوجب الوضوء كدم الحيض. وهذا يدل على أن الغسل المأمور به في سائر الأحاديث مستحب غير واجب، والغسل لكل صلاة أفضل لما فيه من الخروج من الخلاف والأخذ بالثقة والاحتياط، وهو أشد ما قيل. ثم يليه في الفضل والمشقة الجمع بين كل صلاتين بغسل واحد والاغتسال للصبح، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه: وهو أعجب الأمرين إليه. ثم يليه الغسل كل يوم مرة، ثم بعده الغسل عند انقطاع الحيض، ثم تتوضأ لكل صلاة، وهو أقل الأمور ويجزئها، والله أعلم. فصل: وحكم طهارة المستحاضة حكم التيمم في أنها إذا توضأت في وقت الصلاة صلت بها الفريضة ثم قضت الفوائت وتطوعت حتى يخرج الوقت، نص على هذا أحمد، وعلى قياس ذلك لها الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد. وقال الشافعي: لا تجمع بين فرضين بطهارة واحدة ولا تقضي به فوائد، ولا تجمع بين الصلاتين كقوله في التيمم، ويحتمله قول الخرقي لقوله لكل صلاة، وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم توضئي لكل صلاة. ولنا أنه قد روي في بعض ألفاظ حديث فاطمة توضئي لوقت كل صلاة، ولأنه وضوء يبيح النفل فيبيح الفرض كوضوء غير المستحاضة، وحديثهم محمول على الوقت كقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أدركتك الصلاة فصلي، أي وقتها. وحديث حملة الظاهر في الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد، ولأنه لم يأمرها بالوضوء بينهما، وهو مما يخفى ويحتاج إلى بيانه، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه. فصل: روي عن أحمد رحمه الله أنه قال: لا بأس أن تشرب المرأة دواء يقطع عنها الحيض إذا كان دواء معروفا. وبهذا ينتهي مجلسنا هذا، وبذا تم المجلد الأول، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.